قال أحب الأعمال لو علمناها لعملنا بها دل على أن الأعمال تتفاضل، إن عمل أحب إلى الله من عمل، لا كما تقول طوائف من المسلمين إن حب الله للشيء لا يتفاوت، وبعض الطوائف يقول لا يحب الله ولا يكره إنما يريد، وهي إرادة كناية عن الثواب. الله يحب ويمقت ويكره ويرضى ويغضب ويضحك سبحانه وتعالى، صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فبين أن الأعمال منها ما هو محبوب إلى الله عز وجل ومنها ما هو أحب إلى الله عز وجل، فدل على أن من يأتي بالأعمال التي هي أحب يكون أحب الأشخاص إليه، فمن أتى بعمل يحبه الله يحب الله من أتى بذلك العمل أكثر من حبه للآخرين، فدل على أن حبه سبحانه للناس يتفاوت وحبه للأعمال تتفاوت، كما أن كلامه يتفاوت فضلا وأجرا وعظما. والله عز وجل ذكر أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فدل على أن هذه السورة أفضل من سائر سور القرآن. يقول الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي متراصي، كان يرصهم صلى الله عليه وسلم في القتال، إذا رصهم كانوا في مستوى واحد على مواجهة العدو، ما يكون واحد خلف شجرة والآخر يضرب بأخيه يوجهه للموت، كلهم يلاقون العدو صفا كأنهم بنيان مرصوص. أخذ منها بعض التابعين أن الجهاد الرجال أي على أقدامهم أفضل من الخيال، بعد اجتهاد من وصل الباب. نعم اقرأ ما بعده. قال الأوزاعي وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير هكذا، قال محمد بن كثير وقرأها علينا الأوزاعي هكذا، قال أبو الوليد وقرأها علينا محمد بن كثير هكذا، وقال أبو الحسن بن عقبة وقرأها علينا أبو الوليد هكذا، قال أبو عبد الله وقرأها علينا أبو الحسن الشيباني هكذا، قال الشيخ أحمد مصنف الكتاب وقرأها علينا أبو عبد الله هكذا، وقال في حديث ابن السماك قال إبراهيم بن هيثم ابن الهيثم وقرأها علينا ابنه وقرأها علينا محمد بن كثير إلى آخر السورة هكذا، قال لنا أبو عمر ابن السماك وقرأها علينا إبراهيم بن الهيثم إلى آخر السورة هكذا، قال أبو عبد الله وقرأها علينا أبو عمر بن السماك من أول السورة إلى آخرها هكذا، وقرأ علينا أبو عبد الله السورة هكذا، قال علي الساوي وقرأها علينا الشيخ الإمام الزكي تقي الدين إلى آخر السورة، وقال قرأها علينا الإمام أحمد هكذا إلى آخرها. قال الشيخ أحمد ورويناه في كتاب السنن من حديث أبي إسحاق الفزاري والوليد بن مزيد عن الأوزاعي، وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وروى عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام، والجماعة أولى بالحفظ من الواحد. وعن أبي مرواح عن أبي ذر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. قال فأي العتاق أفضل؟ قال أي العتاقة أفضل؟ قال فأي العتاق أفضل؟ أي العتاقة أفضل؟ قال أنفسها. قال فرأيت إن لم أجد؟ قال فتعين الصانع وتصنع لأخرق. قال أفرأيت إن لم أستطع؟ قال تدع الناس من شرك فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الاستدلال بآيات الله ما جاء في الكتاب على فضل الجهاد، انتقل إلى ما ورد في السنة من بيان فضل الجهاد، فذكر قال عن أبي ذر جاء رجل، هذا الحديث في صحيح البخاري ورواه مسلم وهو في السنن كذلك، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ سؤال هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، ففطن له صلى الله عليه وسلم أنه يرغب فيما هو أفضل الأعمال عند الله عز وجل لأجل أن يعمل به، إلا سؤاله لا كسؤال بعض الناس أو كثير من الناس ما نسمعه في المساجلات العلمية والأندية وبالمذياع وغيرها، يسألون السؤال فقط من باب الطرف الفكري، وأحيانا السؤال قد يكون من باب الاستدارة وبيان ما عندك من معلومات، وأحيانا السؤال لأغراض أخرى، لكن أسئلتهم كانت نافعة لأجل مقصود نافع لأجل أن يعمل بذلك، ولذا من أخذ علما فعمل به أورثه الله علما ما لم يعمل، الله يعلم من يعمل بعلمه، نسأله سبحانه لا تكون حجة عليه. يقول صلى الله عليه وسلم سأل الرجل يا رسول الله أي الأعمال أفضل، أي أداة استفهام يستفهم بها عن الأشياء التي لها أجزاء، ما يسأل عن الرجل أي رجل تعني به أجزاؤه ناجح، هذا إنما يأتي إذا كان جمعا أي الرجال أفضل. قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، ورواية أخرى ثم جهاد في سبيله، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، لما عطف على الإيمان الجهاد دل على أنه مغاير له، وإن الجهاد معنى الإيمان، لما قال إيمان بالله والجهاد من الإيمان كما أن الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان، لكن لما عطف عليها الجهاد دل على أن المقصود بالإيمان في لفظ الحديث غير الإيمان الذي يأتي بمعنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والذي لا يتم إلا بعمل صالح، لأن الإيمان والإسلام إن اجتمعا دل هذا على معنى وهذا على معنى، وإن افترقا فالإسلام يدل على الإيمان والإيمان يدل على الإسلام، هنا عمل وإيمان، فلما عطف العمل على الإيمان قد يكون له مخرج وقد يكون له معنى مستقل، المعنى المستقل الإيمان هنا بمعنى التكرار والتصديق، لأن الإيمان أصله من الأمن، والأمن من معنى الطمأنينة، ولا يكون أمن إلا أن تؤمن لإنسان أخبرك بمغيب، أما لو أخبرك به الحاضر ما تقول آمنت له ولا تقول آمنت به، إن آمنت له بمعنى قدت له، وآمنت به أقررت له، قال إيمان بالله أي إقرار له، فأنت تقر بالله عز وجل ربا خلق الكون وإلها يعبد بعث إليك رسولا، قال إيمان بالله، والإيمان بين الله عز وجل أنواعه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنواعه، لما عطف عليه الجهاد دل على أن الإيمان إقرار وتصديق، إقرار بأن الله عز وجل طلب منك كذا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم عطف عليه العمل، فكان هذاك كان الإيمان هناك تصديق وإقرار وهذا عمل صالح، وإلا قد يكون الإيمان يشمل الأعمال الصالحة ويكون يعني يشمل الأعمال الصالحة إضافة إلى التصديق والإقرار، فيكون الجهاد تنويه بأحد أفراد الإيمان، وبينهم وجه صحيح، ويقول جهاد في سبيل الله، لأن الجهاد إن لم يكون الجهاد معنى المجاهدة، ومجاهدة العدو لأجل أن من قتل أو مات في هذا الوجه يكون جزاؤه الجنة لابد أن يكون في سبيل الله. والجهاد متى يكون في سبيل الله؟ لتكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله أمره ونهيه وحكمه وشرعه، يكون هذا الأعلى. ولذا نقاتل المرتدين ونقاتل العصاة ونقاتل الخوارج ونقاتل من قاطع الطريق ونقاتل من آذى المسلمين. من قاتل المسلمين بتأويل سائر أو غير سائر، أو خرج عنه أو قطع الطريق عليهم، فخرجت لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا جهاد في سبيل الله. أنا مثلت بهذا لما؟ لأن لا يفهم الإنسان أن الجهاد في سبيل الله أن تخرج إلى العدو فقط تقاتله، وغيره لا يسمى جهاد. كل هذه الأنواع التي فيها تحقيق أن تكون كلمة الله هي العليا جهاد في سبيل الله. عرفنا؟ قال إيمان بالله ثم جهاد في وجهاد في سبيل، والرواية الأخرى ثم جهاد في سبيل. ثم قال اسأله السائل، بعد أن بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال أفضل الأعمال، لما قال إيمان بالله ثم قال جهاد في سبيله، سأله عن الأعمال أو الأقوال؟ الأعمال. جوابه صلى الله عليه وسلم مطابق للسؤال ولا مخالف للسؤال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة، السؤال وجوابه لأسئلة الناس مطابقة، لأنه معصوم لا يتكلم إلا عن وحي. فلما قال إيمان بالله دل على أن الإيمان عمل وقول، أو علم على أن الإيمان إذا فسرناه بالإطلاق أن يكون أن القول يطلق عليه عمل، القول يطلق عليه عمل، هذا في اللغة وفي الشرع كذلك. الأقوال تسمى أعمال. فلما انتهى من هذا الجواب تشوف السائل إلى سؤال آخر، قال فأي العتاقة أفضل؟ أي إن أردت أن أعتق رقابا فأي هذه الرقاب أفضل؟ لما سأل عن الرقاب ما سأل عن الرقاب ألوانها وأجناسها وأطولها وأقصرها، لا ما سأل عنها. الجواب يبين ذلك. فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أي أنواع الرقاب أفضل عند الله عز وجل عتقا، فقال أنفسها، أي أشرفها عند أهلها، أشرفها عند أهلها فيعتقها أهلها. إذا كان هذا أنفسها عظيم عندهم يحبونه غالي عزيز عليه، لا يعتقونه إلا وهناك دلالة على أن في القلب حب لله وإخلاص له، وإلا ما يتجرد الإنسان عن أعز شيء عنده فيتخلص منه، فلما عمل ذلك دل على إخلاص لله عز وجل. أو أن من ذهب فاشترى رقبة ليعتقها يبحث عن أنفسها عند أصحابها، لأنهم يطلبون فيها الغالي، يطلبون فيها الثمن المزيد، كالأضحية. لم تشتري أضحية، يخبر صلى الله عليه وسلم أن أثمنها أن أفضلها أغلاها ثمن، إذا غلى ثمنها فهي أفضل عند الله عز وجل. فلما ما يغلى ثمنها إلا تكون سمينة حسنا فيها كذا صفات مما يستدعي غلاء ثمنها. فلما قال أنفسها دل على أن النفيس عند أصحابه هو أفضل. قال أفرأيت إن لم أجد، فالسائل أسأله قال إن ما وجد ماذا؟ لم أجد، إما لم أجد الثمن أو لم أجد النفس هذه المرغوبة المطلوب عتقها، والوجدان هنا لا بمعنى الحصول بدلالة ألفاظ الحديث الأخر فإن لم أستطع فإن لم أجد أي فإن لم أقدر أي لم أستطع على شراء رقبة لأعتقها إيش أفعل؟ قال فتعين الصانع وتصنع لأقرب. تعين الصانع ما عندك شيء تشتري به رقبة يعني ما عندك رقبة الذي لا عندك عدة رقبة من أولى أنه لا يستطيع الإنفاق في غيره فليكن يعلم عن ذلك. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى عمل صالح يتنافس فيه الناس ويحبه الله عز وجل. قال تعين الصانع ما قال تعين الرجل قال تعين الصانع. الصانع الذي يعلم يشتغل. يسأل السائل طالب العلم يقول لما اختار صلى الله عليه وسلم الصانع عن غيره؟ تدخل الحرم المسجد فتجد المدرس يحفظ الطلبة القرآن وعجز عن ضبطه أنا حلت فشاركته في ضبطه أعنته ولا ما أعنته؟ أعنت الصانع. وجدت رجل إسكافي يعمل الأحذية يطير ويعمل الشيوخ ويشرح الجن ويكدح في ذلك وعلمت أنه يبحث فضل الله في ذلك وحالته ميسورة فجلست معه وأعنته في صنعته امتثلت إرشاده صلى الله عليه وسلم ولا لم تمتثل؟ كذلك وجدت الرجل يبيع وكثر عليه الطلب وعجز أن يلبي فأعنته في طلبه. الصانع بمعنى الرجل الذي يبحث عن قوت عياله ما هو التاجر صاحب الملايين الذي يستغني عن خدماته فبطا ما يكون لسان ربيع. اللهم صل عليه وسلم لما قال تعينه دل على أنه محتاج إلى معونة واضح. وإلا ذلك قال أن كن معه لكن هذا لما قال تعينه دل على أنه محتاج إلى معونة. فسأل السائق لما اختار الصانع من دون الناس إيش يكون الجواب؟ الصانع والله أعلم مما يجهد الناس في مشاركته يرون أنه مستغن بصنعته فينصرفون عنه كما هو الشأن الآن. كثير من الناس يصنعون ويحب الرجل أن يعمل من الصالحات شيء وليس من يده شيء فما يعين هذا مع أن إعانته له فيه أجر عظيم. إذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال تعين الصانع. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عندك أسئلة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل هل عمل الانتحاريين الآن جائز وهل هو من الغيظ لهم يعني الكفار؟ العمل الانتحاري هذا الدخل الانتحاري الرجل إذا عجز عن قتال الكفار وعجز عن إنالة العدو ما يصيبه إلا بأن يحشي نفسه أو يعبي نفسه عبوات يذهب في صفوفهم ويقتل ويقتل فهذا أجره عظيم وشهادته عظيم. ما يصح ينكر هذا الإنسان. البراء بن مالك قتال أهل الردة في مسيلمة الكذاب طلب من الصحابة أن يحملوه ويرقوه من السور عليه على العدو ليفتح باب الحسن هذا سن هذا، هذا فجر نفسه، هذا راد قتل نفسه، فقاتلهم فقتل 100 شخص مباردة، كان من أسرع الصحابة رضي الله عنه، وفتح باب العسر. فمن عجز عن تنكيل العدو إلا بهذا، لوجد العدو لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ما يقاتلك إلا في دبابة، ما ينزل راجل، ضرب الله عليهم الذل والمسكن. فإذا علم أنه لا يأتيك إلا في دبابة ولا تستطيع الوصول إليك إلا بتفجير هذه الدبابة ولا تتمكن إلا بإلقاء نفسك تحتها، فيموت من بداخل الدبابة ويلقى الرعب فيه، لو فعلت هذا فلك أجر عظيم وشهيد إن شاء الله إن اكتسبت. لا يقال فلان عشان يكتبوا في الجرائد، لا يقال مثل هذا، لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فبعد ذلك أرجو له الشهادة إن شاء الله. نعم. إذا دخلت المسجد وقد اكتمل الصف ولم أجد فرجة بالصف، ماذا أفعل؟ هل أصلي خلف الصف أم أذهب إلى يمين الإمام؟ قصد يمين الإمام يعني مصاف الإمام، كان قصد مصاف الإمام لا يفعل، كان في هذا سهول لا يصف مع الإمام، صفي تصلي خلف الصف وحده، المنهي عنه أن تجد فرجة وتصلي خلف الصف، وإن لم تجد تصلي وحدك، فهذا لا نهي يعني لا يحكم منك. نعم. هل التحذير من أهل البدع يعتبر جهادا في سبيل الله؟ التحذير من أهل البدع، ما التحذير من أهل البدع جهاد في سبيل الله؟ هذا إحنا فيها فتنة، فيها شق عصا المسلمين، حذر من البدع، قل هذه بدعة، بين الأفعال التي فيها ضلالة، إياك والأشخاص، إن هذه هي إثارة فتنة، لكن جئ بالأفعال التي هي التي تعتقد أنها بدعة، قل يا جماعة ما رأيتم من يفعل كذا وكذا وكذا وكذا فهذا أمر باطل اجتنبوه، لكن تعرض الأشخاص له، فإذا كان الغيبة الناس وتسمية الأشخاص ثم ليست هناك ضوابط للبدع فهذا فتنة مجاني فتنة والعياذ بالله. نعم. قضية الشيخ، ما شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إيش السؤال؟ ما شرح قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إذا مات انقطع عمله، آخر صلاة صلاه التي كتب له، ما في صلاة بعده، وآخر ما أنفقه ذلك الذي كتب له، وآخر تسميحه هي التي كتبت له، ثم يقفر العمل. فالميت انقطع عمله تماما، ولذا لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم البيوت التي لا يصلى فيها بالقبور أصحابها كالأموات، ما يأتيهم عمل ينفعهم، ولذا القراءة عند القبور ما تنفعهم إن ليس من عمله، إلا هذه 3 فإنها تنفعهم بعد العمل، إذا كان عمل عملا صالحا وبقي هذا العمل بعده يعملون مثل العمل، فهذا ممن دل الناس على خير فله أجر، ومن ورث علما وعمل الناس بما علم فهذا مما يبقى أثره عليه أجره بعدما يموت إن شاء الله. وكذلك إذا كان له ولد صالح يدعو له فهذا من عمله كذلك، يعني يكتب له عمل صالح. نعم. بعد وفاة الوالد هل من الممكن أن أتصدق عنه؟ نعم، صدقة من أفضل الأعمال، تصل إلى الأموات إن شاء الله. نعم، ثواب يصل إلى الأموات. ما حكم العادة السرية التي يمارسها الشباب وكيف يتخلصون منها؟ الله عز وجل يقول فمن ابتغى وراء ذلك، فقد بين أن الذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، فكل نطفة أخرجت في غير هذه السبل فإنه مسؤول آخر عند الله عز وجل. أسمع من الناس يقولون ناسبين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يفته تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءة من النار أو من النفاق، فهل هذا ضاد صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هو معنى في بسم الأحمد لا أدري، ما صح. هل العمل بالإيمان شرط كمال أو شرط صحة؟ من الأعمال ما هو شرط كمال، ومن الأعمال ما هو شرط صحة. من الأعمال ما هو شرط صحة كالصلاة شرط صحة الإيمان، والزكاة والأركان الخمسة شرط صحة، وحجر ما نهى الله عنه شرط صحة. وفي من الأعمال ما هو كمال. نعم، كالمكروهات والتركة شرط كمال. رجل تمتنع زوجته من النوم معه وحلف عليها بالطلاق عدة مرات، وهو يسأل عن حكم بقاء زوجته معه الآن، وهل كل مرة حلف عليها تحسب طلقة أم الأولى فقط؟ الحلف بالطلاق قد يكون صادم عن إنسان وأراد به فراق الزوجة، كرهها، قال لو خرجتي إلى بيت أبيك أقسم بالله إنك طالق، فما قصده طلاقها، قصده منعها، وأتى بالإيمان أو بالطلاق لأجل تخويفها، ما قصد المنع، ما قصد الطلاق، يحبها ويكره أن يفارقها، فهذا عليه كفارة يمين. قلبه بالطلاق عليه كفارة يمين. وآخر يكرهها ويبغضها، يتمنى تعمل أي عمل ثم يتخلص منها، قال لو فعلت كذا فأنت طالق، وحلف عليها فأنت طالق، فعل ذلك شيء تطلق، فهذا يرجع إلى نيته. فإن أراد منعها من عدم النوم معه ويرغب فيها ويحفظ ويكفر عن يمينه، ثم يجتنب هذا التلفظ من أنواع الطلاق لا يعود إليه. وإن كان كرهها فقال أنت كذا أنت طالق، فهي تطلق عليه. والمرء أعرف بنيته، والله مطلع على السرائر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يبارك فيك عبد المغني، قبل عليه الطبيب. طيب الله يبارك في عينك ان شاء الله، حال والدك وطيبين، الله يبارك فيك.